أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا؟ ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا؟ ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت وقبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وسلم تسليما كثيرا. إخوتي، أخبركم إيه مع ربنا؟ بجد طمنوني، عاملين إيه مع الله؟ بدأنا ليالي جميلة جدا مع ربنا، وكل شوية بنقف على باب جديد من أبواب الرحمة طالبين رحمة ربنا، بنقول له رحمتك يا رب، يا رب ارحمنا، اللهم ارحمنا يا رب العالمين. من الأبواب الجميلة جدا اللي نطلب بها رحمة ربنا تدبر القرآن، الانشغال بالقرآن، الاستشفاء بالقرآن، الإنصات والاستماع إلى القرآن، التأمل في المعاني القرآنية. الدليل على إن المنصت، المستمع، المتدبر لكلام رب العزة جل جلاله وربنا بيرحمه، قول الله عز وجل في سورة الأعراف: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أنت سامع؟ مركز؟ منصت؟ طب خليك معايا لعل الله أن يرحمنا، اللهم ارحمنا يا رب العالمين. اللي يقرأ القرآن يسمع يركز ينصت يرحم. إذا قرأ القرآن فاستمعوا وأنصتوا، فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. محمد إقبال ليه كلمة جميلة قوي، بيقول إيه؟ بيقول القرآن مفتاح تغيير العالم. تخيلوا، بيقول مفتاح تغيير العالم هو القرآن. ليه القرآن مفتاح تغيير العالم؟ قال لأن القرآن ده بيغير الإنسان لو تأمله وتدبره وغاص في المعاني، يبقى مفتاح تغيير العالم. وإذا تغير الإنسان تغير العالم، لأن العالم ده عبارة عن إيه؟ إنسان وإنسان وإنسان وإنسان، العالم. إذا تغير الإنسان تغير العالم، وأنا عايزك تتغير، تتغير من الأعمال اللي أنت بتعملها بعيد عن ربنا، تقرب بأعمال تانية لربنا. ما بتصليش تصلي، ما بتتحجبيش اتحجبي فرصة، لو ما تحجبتش دلوقتي هيبقى إمتى؟ ما توبتش تتوب، لو ما توبتش دلوقتي هتوب إمتى؟ ما بتتصدقش تصدق لله، ابتغاء وجه الله عشان ربنا يرضى عليك، لو ما تصدقتش دلوقتي هتصدق إمتى؟ ما بتقراش قرآن؟ امسك المصحف، لو ما بتمسكش المصحف دلوقتي هتمسك المصحف إمتى؟ قرب لربنا من أي باب تقدر تقرب منه، وديني بحاول أخد بإيدك وبإيد كل مسلم ومسلمة نقف على باب من أبواب الرحمة كل يوم كل لحظة. والباب ده باب نادر إنك تلاقي ناس واقفين عليه إلا اللي بيحبوه. خد بالك، رب العزة جل جلاله ادانا جوارح هيسألنا عنها، ادانا سمع، لا ده البصر، يبقى أنت كده مركز، ادانا بصر وادانا سمع وادانا قلب. ورب العزة دايما ذكر التلاتة دول مرتبطين مع بعض، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. إن السمع والبصر والفؤاد ربنا هيسألك عنهم، والسمع دايما تلاقيه بيسبق البصر في أغلب الآيات. إن السمع والبصر، السمع الأول وبعد كده البصر. العلماء قالوا لأن أشد تأثير على روحك بيبقى عن طريق سمعك الأول، ثم عن طريق بصرك، وبعد كده عن طريق عقلك. تخيل، القلب بيتأثر جدا بالسمع، علشان كده رب العزة جل جلاله عاب على ناس ما بيستفيدوش باللي بيسمعوه وقال: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لما كانوا يسمعوا لكن ما بيعملوش باللي بيسمعوه، ما بيحسوش اللي بيسمعوه، ما بيعيشوش في عمق المعاني، فربنا ذمهم وقال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. روحك دي بتتغذى، عارف بتتغذى بإيه؟ بتتغذى مش أكل وشرب، مش فول وطعمية، مش لحمة وكبدة، لا لا لا لا لا خالص، مش حلويات، وإنما بتتغذى بالروحانيات الجميلة. ومن أجمل الحاجات اللي روحك تتغذى بيها القرآن، أما يملأ سمعك ويملأ بصرك ويملأ قلبك. اللهم املأ قلوبنا بحب القرآن. ختمت كم ختمة في رمضان؟ ويا ترى بعد رمضان هتسيب القرآن ولا لأ؟ السلف كانوا بيختموا كل 6 أيام أو 6 ليالي مرة، يحذبون القرآن 5 6، وكم منهم اللي يختم كل 3، ولما يجي رمضان يقبلوا على القرآن بشدة ويتركوا دروس العلم ويمسكوا المصاحف، يختموا كل 2 ليالي مرة، كل 3 ليالي مرة، وكان منهم في رمضان من يختم كل يوم وليلة ختمة. تخيل، اقرأ تعرف هذا. حبيبي اوعدني انك انت تقبل على المعاني، تحس يعني مثلا تفهم، تغوص في عمق المعاني وتتأمل ليه ربنا قال هنا ولا تلهكم وما قالش ولا تشغلكم. أي سورة المنافقون رب العزة بيقول يا أيها الذين أمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم، ليه رب العزة ما قالش لا تشغلكم أموالكم؟ ليه رب العزة في آخر الآية قال ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون بالألف واللام، ما قالش فأولئك هم خاسرون أو هم الظالمون، ليه الخاسرون وبالألف واللام بالذات؟ ليه سورة الكهف مثلا على سبيل المثال بدأت بالحمد لله؟ عايزك تقرأ في الكلام ده، أنا بفتح لك. طبعا الوقت ضيق جدا ما أقدرش أجاوبك على كل ده، لكن أنا عايز أفتح لك حاجات كده أنت بتقرأها بتعدي عليك بتمر، ما ينفعش تمر كده. ليه الكهف بدأت بالحمد لله مع إن قبلها الإسراء، قبلها السورة اللي قبلها في القرآن بدأت بسبحان؟ ليه دي سبحان وهنا الحمد لله؟ ليه في أول الكهف ربنا قال ماكثين فيه أبدا، ما قالش خالدين فيه أبدا ليه؟ ليه في سورة الكهف لما تتقدم كده قدام شوية رب العزة جل جلاله ذكر السفينة وذكر الغلام؟ في أمر السفينة قال أما السفينة بالألف واللام، وفي الغلام جاب الغلام من غير الألف واللام، ليه؟ ليه هنا فأرادنا وبعدها فأراد ربك؟ ليه؟ ليه رب العزة أحيانا يقول قال الملك قال الملك، وليه رب العزة يقول فرعون، يسمي الملك في بعض المواضع فرعون؟ ليه ربنا يقول في بعض الصور القرية وأضرب لهم مثلا أصحاب القرية، وفي آية تانية يقول المدينة وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى؟ هي قرية ولا مدينة؟ كلام ده في سورة ياسين. وهكذا تأمل المعاني، غوص في عمق المعاني عشان قلبك يحس، خلي قلبك حي حي. القلوب 3، قلب ميت، قلب حي ولا يسمع، وقلب حي يسمع ويفهم ويعي ويتعظ. كرر تستفيد إن شاء الله، فالتكرار يذكر الأبرار. أكتفي بهذا القدر لعل في هذا كفاية، وأسأل الله تعالى الهداية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا.